بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي أن ذكرت حديثين صحيحين يدلان على أن هذا المسجد المبارك، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، له فضيلة وله منزلة، وأنه أحد المساجد الثلاثة التي بناها أنبياء، وأنها لا تشد الرحال إلا إليها، وهي المسجد الحرام وهذا المسجد المبارك والمسجد الأقصى. وذكرت الحديث الثاني الذي يدل على فضل الصلاة فيه، وأنها أضعاف مضاعفة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الحرام. وذكرت ما يتعلق بالصلاة في هذا المسجد وما يتعلق بمسجد قباء، وذكرت أن من يأتي إلى المدينة من أجل هذا المسجد عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا شد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى، فإنه إذا وصل المدينة أمامه خمسة أمور يشرع له أن يأتي بها: الصلاة في هذا المسجد، والصلاة في مسجد قباء، وزيارة قبر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والصاحبين الكريمين رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، وزيارة البقيع، وزيارة شهداء أحد. هذه الأماكن التي تزار في هذه المدينة، وغيرها لا يزار، لأنه ما جاء شيء يدل عليه، وإنما هذه المقابر الثلاث وهذان المسجدان هما هي التي يشرع زيارتها في هذه المدينة المباركة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما قلت، تكلمت في الدرس الماضي على ما يتعلق بالمسجدين، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، ونتكلم في هذه الليلة على ما يتعلق بزيارة القبور، وأن هذه المدينة فيها ثلاث مقابر تشرع زيارتها: قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ومقبرة البقيع، ومقبرة الشهداء. فزيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، عندما يأتي الإنسان زائرا القبر يستقبل القبر ويستدبر القبلة، يعني أنه يأتي من الجهة الأمامية، يأتي من الجهة الأمامية، فيكون القبر أمامه والقبلة خلفه، فيسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعو له ويقول في سلامه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم وبارك عليك، وجزاك أفضل ما جزى نبيا عن أمته. هكذا يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام ويدعو له عليه الصلاة والسلام. والزيارة، زيارة القبور، تنقسم إلى قسمين: زيارة شرعية وزيارة بدعية. والشرعية هي التي يؤتى بها وفقا لما جاء في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أنه يدعى للميت، يدعى للميت، يسلم عليه ويدعى له. والزيارة البدعية هي التي تأتي أو يكون فيها أمور مخالفة لما جاءت به سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم تكون زيارة شرعية وتكون زيارة بدعية. الزيارة الشرعية هي التي يأتي الإنسان من الجهة الأمامية مستقبلا القبر مستدبرا القبلة، يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو له، هذه الزيارة الشرعية. أما الزيارة البدعية فهي التي يأتي بها بأمور ما جاءت بها السنة، منها أنه إذا جاء إلى القبر، وإذا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم عليه، فإنه يدعوه ويسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات، ويقول: يا رسول الله مدد، يا رسول الله أغثني، يا رسول الله أنا أريد زوجة، يا رسول الله أنا أريد ولد وهكذا. هذه أمور لا تطلب إلا من الله ولا تطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم. والله تعالى هو الذي يدعى ويرجى ويستغاث به ويذبح له وينذر له، وكل أنواع العبادة يجب أن تكون مصروفة له لا يكون لغيره شركة فيها، لأن الله تعالى هو الخالق وحده والرازق وحده فهو المعبود وحده. فكما أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا محيي إلا الله ولا مميت إلا الله، فلا معبود بحق سواه. المخلوقات لا تدعى وإنما يدعى لها، أصحاب القبور يدعى لهم ولا يدعون، يطلب من الله لهم ولا يطلب منهم شيء. قال الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الدعاء هو حق الله ولا يكون لغيره، وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، يعني أن الإنسان يخص الله بالدعاء والاستغاثة والاستعانة والذبح والنذر والتوكل والرغبة والرهبة والذبح وغير ذلك، كل هذا يجعله خالصا لله سبحانه وتعالى، لا يجعل لله شريك، ما يقول يا فلان أعطيني كذا، يا فلان حقق لي كذا، يا فلان أعطيني كذا، هذا لا يجوز ولا يسوق، لأن العبادة حق الله، والله تعالى هو الذي يدعى ويرجى، وغيره يدعى له ولا يدعى. أي أنك إذا جئت إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ما تدعوه ولا تطلب منه شيئا، وإنما تطلب من الله له، فتقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تدعو له بالسلامة والرحمة والبركة، تطلب من الله له ذلك، وتصلي وتسلم عليه وتسأل الله عز وجل أن يجزيه أفضل ما جزى نبيا عن أمته. هذا يقال له دعاء له. والمخلوقات يدعى لهم ولا يدعون، المخلوقون يدعى لهم ولا يدعون. ومن المعلوم أن العبادة خاصة بالخالق، والمخلوق لا يعبد وإنما يدعى له، وقد قال الله عز وجل إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. المخلوق لا يعبد المخلوق وإنما يعبد الخالق، العبادة خاصة بالخالق وليس للمخلوقين منها شيء. فعندما يأتي الإنسان إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يزور الزيارة الشرعية فيسلم عليه ويدعو له، ولا يجوز أن يدعوه ولا يستغيث به ولا يطلب منه شيء ولا يطلب منه دعاء ولا استغفار ولا شفاعة ولا أي شيء، وإنما يصلي ويسلم عليه. وإذا سأل الله عز وجل يسأله كل ما يريد من خير الدنيا والآخرة، فيقول اللهم، يعني عندما يسأل الله عز وجل شيء يعني يحصل من رسول صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم شفع فيه نبيه، اللهم اجعلني من الفائزين بشفاعته، اللهم لا تحرمني شفاعته. أما أن يأتي إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله اشفعي، يا رسول الله أعطني كذا، يا رسول الله حقق لي كذا، هذا لا يجوز. ومما يدل على عدم جوازه أن الإمام البخاري رحمه الله روى في صحيحه في كتاب المرضى باب قول المريض ورأسه، كان النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة فقالت عائشة ورأسه، يعني رأسه يؤلمها وفيه وجع ورأسه، فقال عليه الصلاة والسلام لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك، يعني لو مت قبلي دعوت لك واستغفرت لك، لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك. وهذا يدلنا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يطلب منه شيء في قبره، وأنه يدعى له ولا يدعى عليه الصلاة والسلام، لأنه قال لو كان ذاك وأنا حي، يعني معناه لو كان الرسول يدعو في قبره ويطلب منه دعاء ما في فرق بين أن يموت قبلها أو تموت قبله، يدعو لها إن سبقته وإن سبقه، لكنه قال لو كان ذاك وأنا حي، يعني لو مت قبلي دعوت لك واستغفرت لك. هذا يدلنا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يطلب منه الدعاء في حياته صلى الله عليه وسلم اللي هي حياته الدنيوية، والرسول في قبره حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، التي وصفها الله في القرآن، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أكمل حياة برزخية هي حياته صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يطلب منه شيء، وإنما يطلب منه في الحياة الدنيا أن يدعو، وفي الآخرة إذا التقوا في المحشر يطلبون منه الشفاعة، إذا التقوا في المحشر. أما أن يأتي الإنسان إلى قبره ويقول يا رسول الله أريد كذا، هذا لا يجوز. وقول الله عز وجل ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم رسول لوجدوا الله توابا رحيما، ليس معنى ذلك أنه يؤتى إليه بعد موته في قبره صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الاستغفار، لا، لأن كما قلت في الحديث الذي بينته عائشة أو في حديث عائشة لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك، وإنما هذا في الحياة الدنيا. والآية جاءت في المنافقين، ولكن الحكم ليس خاصا بهم في الدنيا، لأنه يمكن المنافقين يأتون ويطلبون منه الدعاء، وغيرهم من أهل الإيمان يطلبون منه الدعاء عليه الصلاة والسلام ويدعو لهم. لكن ليس معنى هذه الآية أن الإنسان يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله استغفر لي، يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله كذا، لأن قوله لو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك يعني جاءوا له في حياته وطلبوا منه الاستغفار والدعاء، وأنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول، يعني أنهم سألوا الله المغفرة وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بالمغفرة لوجدوا الله توابا رحيما. هذا هو معنى هذه الآية. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الثاني أمير المؤمنين رضي الله عنه كانوا في حياته صلى الله عليه وسلم يأتون إليه ويطلبون من الدعاء، كما كان يخطب يوم الجمعة وجاء إنسان وطلب منه أن يستغيث وأن يطلب يدعو الله، فاستغاث ورفع يديه ودعا الله ونزل المطر وهو في خطبته صلى الله عليه وسلم، واستمر أسبوعا حتى جاءت الجمعة الثانية والمطر متواصل، وجاء رجل وطلب منه أن يعني يسأل الله عز وجل أن لا يحصل لهم ضرر بهذا المطر المتواصل، فسأل الله عز وجل وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا. هذا كانوا يفعلونه في حياته صلى الله عليه وسلم، لكن يأتون إليه ويطلبون منه أن يستسقي لهم. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ثبت أن أحد يأتي إليه في قبره ويقول ادعوا الله أن يغيثنا، ويطلبون منه أن يستسقي لهم. عمر رضي الله عنه طلب من العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو للناس، أي طلب من العباس أن يدعو للناس، لأنه هو الحي الذي يطلب منه الدعاء والميت في قبره لا يطلب منه دعاء. فقال رضي الله عنه اللهم إنا كنا إذا أجذبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، يعني توسلنا بدعائه، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا فيسقوه، يعني طلب من العباس أنه يدعو. لماذا خص العباس بهذا وهو أفضل من العباس وكثير أفضل من العباس من الصحابة، لكن العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه عمه وهو أقرب الناس إليه نسبا، ولو كان عليه الصلاة والسلام يورث عنه المال لورثه العباس، لأنه أقرب رجل إليه هو عمه. الرسل لا يورث عنهم المال، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، ولو كان يورث لورثه العباس، يعني يرثه زوجاته وابنته فاطمة وعمه العباس، هذا هم الورثة لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يورث، لو كان عليه الصلاة والسلام يورث لورثه العباس. لماذا اختار العباس؟ لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، لقرابته الوثيقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أقرب قريب من حيث النسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال اللهم كنا إذا جبنا توسلنا إليك بنبينا فسقينا وإن توسل لك بعم نبينا. ما قال نتوسل لك بالعباس، أتى بالقرابة والصلة التي تربطه بالرسول صلى الله عليه وسلم وأنه عمه، إذا اختاره لعمومته للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب من العباس أن يدعو الله للمسلمين. ولو كان الدعاء وطلب الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قبره لجاءوا إليه وقالوا يا رسول الله أغثنا استسقي لنا، وما حصل من هذا منهم. طلبوا من عباس أنه يدعو كما أنهم كانوا يدعون يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أنه يدعو عليه الصلاة والسلام، فيدعو لهم فيسقون، وطلب من العباس أن يدعو لهم. لأن هذا كله يدلنا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يطلب منه شيء في قبره، وأن من يستغيث بغير الله ويسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات صرف حق الله إلى غير الله. والعبادة يجب أن تكون لله وأن تكون خالصة لوجه الله، وصرف العبادة لأحد غير الله شرك بالله سبحانه وتعالى. إذن هذا أخطر شيء يفعل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه استغاثة وطلب، وهذا لا يكون إلا من الله. الأمر الثاني من الأشياء التي لا تسوق عند قبره صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء عند القبر واستقبل القبر ما يجعل يديه على صدره كهيئة المصلي، لا يجوز، لأن هذه هيئة ذل وخضوع لا تفعل إلا في الصلاة، لا تفعل إلا لله، فلا تفعل أمام حي ولا ميت. والدليل على أن هذا لا يجوز أن يفعل عند القبر أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم موجود في المسجد وجاء الواحد منهم إليه ما يفعل هكذا، يقول السلام عليك يا رسول الله وهو الرسول جالس أمامه، ما يفعلون هذا أبدا، وإنما يأتي الواحد يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. أما يفعل هذا ليه فلا يفعل، فإنها لم تفعل في حياته من خير الناس وأفضل الناس أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تفعل بعد وفاته صلى الله عليه وسلم عند قبره. وأكرر أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، لكنه لا يطلب منه شيء، لا يطلب منه شيء وهو في قبره صلى الله عليه وسلم، وإنما يطلب له ويدعى له. فالله تعالى وحده هو الذي يدعى ويرجى، وغيره يدعى له ولا يدعى، وغير الله عز وجل يدعى له ولا يدعى. هذا عقيدة المسلمين، أن العبادة لله وأن المخلوقات يسأل الله لها ولا يسأل منها شيء ولا يطلب منها شيء، وإنما العبادة لله عز وجل، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. إذن هذه الهيئة لا يجوز أن تفعل أمام القبر، هذه من الزيارة البدعية، لأن هذا بدعة، هذا محدث، هذا ما كان الصحابة يفعلونه يوم كان بين أظهرهم صلى الله عليه وسلم. عندما يأتي الواحد يأتي يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ولا يأتي يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله، أبدا ما كان يفعلون هذا. هذا الأمر الثاني من الأمور المبتدعة. الأمر الثالث أن يرفع الصوت عنده وعند قبره صلى الله عليه وسلم، يرفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم. والله تعالى نهى المسلمين لما كان النبي عليه الصلاة والسلام بين ظهرهم أن يرفعوا أصواتهم فوق صوته، وإنما يخفضون أصواتهم عنده، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يخفض الصوت عنده، عندما يأتي الإنسان يسلم عليه يخفض الصوت عنده، يعني مثل ما أنه في حياته لا يرفعون أصواتهم فوق صوته، فكذلك لا يرفعون أصواتهم عنده صلى الله عليه وسلم، وإنما يأتي الإنسان يسلم عليه برفق وبأدب وبخفض صوت، ما يعني يكون عنده حركة وعنده يعني كذا، وإنما يقف ويسلم ويقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، لكن لا يرفع صوته، لا يرفع صوته عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه محترم في حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وهذا الأدب الذي أدب الله المؤمنين به هو في حياته، ويكون أيضا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام عند قبره، فلا ترفع الأصوات عنده عند قبره، كما كانت لا ترفع بين يديه لما كان بين أظهر أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أيضا من الأمور المبتدعة يعني كل إنسان يأتي ويتمسح بالشبابيك، يمسح الشبابيك أو الجدران الذي عند الشبابيك، هذا أيضا لا يجوز أن يفعل ذلك، لأن هذا ما كان الصحابة يفعلونه في قبره وعند قبره بعدما توفاه الله عز وجل، وإنما كانوا يتبركون بما يحصل من جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، كانوا يتبركون بشعره ويتبركون بعرقه ويتبركون ببصاقه ويتبركون بفضل وضوءه ويتبركون بتحنيكه للأطفال، كل هذا كان سائق تواترت به الأحاديث أنهم كانوا يتبركون بما يحصل من جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، كانوا يتبركون به ويعني يدهنون به وجوههم وأجسادهم إذا حصل الإنسان شيء من من من من من فضل وضوئه أو من عرقه، يعني كانوا يفعلون ذلك، وهذا شيء اختص به صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن يفعل مع غيره، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى هذا الذي كانوا يعني يفعلونه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ما فعلوه مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، لأن هذا من خصائصه لما جعل الله في جسده الشريف من البركة، فما كانوا يأتون لأبي بكر ويمسحون عرقه، بل ما كانوا يأتون ليحنك أطفالهم من أجل بركة اللعاب، وإنما هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الجدران التي حول قبره صلى الله عليه وسلم لا يتمسح بها ولا يجوز الإنسان يمسح بها، هذه الجدران ما رآها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا مسها، بل هي بناء حديث وشبابيك يعني جاءت من هنا أو هناك، ولم تمس يعني يمسها الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يشتغل الإنسان بها. وقبره صلى الله عليه وسلم ومنبره صلى الله عليه وسلم الذي كان في زمانه كانوا يأتون ويعني ويتبركون بالشيء الذي مسه جسده صلى الله عليه وسلم، لكن لما احترق المنبر وأتي بمنبر جديد ما صار له ميزة ولا صار له علاقة بجسد الرسول صلى الله عليه وسلم، ما له علاقة بجسد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يتمسح الإنسان بالجدران ولا الحديد ولا الشبابيك ولا غيرها، وإنما المسح والتقبيل للحجارة من خصائص الحجر الأسود في الكعبة المشرفة. الحجر الأسود هذا شرع تقبيله وشرع مسحه، الحجر الأسود شرع تقبيله ومسحه، ولهذا قال عمر ما قال عندما أراد يقبل الحجر، قال أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلت. نحن نقبل الحجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، ولا نقبل جدران الكعبة والأركان والركنين الشاميين وكذلك الركن اليماني، لا نقبل الركن اليماني، نمسح فقط ولا نقبله، لأن الرسول مسح الحجر الأسود قبله ومسح الركن اليماني ولم يقبله، والمسلمون يفعلون كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن لا يمسح أو يتمسح بشيء لا في مكة غير الحجر الأسود والركن اليماني، ولا في المدينة عند قبر صلى الله عليه وسلم، ولا في أي مكان من الأرض، لأن مسح الحجارة أو مسح البنيان من خصائص الركن اليماني، الحجر الأسود والركن اليماني. الركن اليماني الحجر الأسود يقبل ويمسح، يقبل ويمسح، والركن اليماني يمسح ولا يقبل، وكل ذلك اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا لو أن إنسانا عبد الله، نذر أن يعبد الله عبادة، في اللحظة التي يعبدها لا يشارك أحد من الأرض، لا يشاركه فيها أحد من الأرض، يحصل نذره في الحالة التي يقبل فيها الحجر، لأن في اللحظة ما أحد شارك في الأرض، ما أحد شارك من أهل الأرض في تقبيل حجارة تقرب إلى الله عز وجل، لأن تقبيل حجارة لتقرب إلى الله لا يوجد إلا في الحجر الأسود فقط، من خصائص الحجر الأسود، من خصائص الحجر. يعني بعض الناس يعني يقول يعني هذا محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، احنا نمسح الجدران اللي حوله محبة للرسول صلى الله عليه وسلم. محبة الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبته لنفسه، ومحبته لأبيه وأمه، ومحبته لابنه وبنته وصديقه وسائر الناس. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هذه المحبة العظيمة؟ لأن النعمة التي ساقها الله المسلمين على يديه، وهي نعمة الإسلام، أعظم نعمة وأجل نعمة، لأن فيها السلامة من النار وفيها دخول الجنة، ولهذا كان حقه أعظم ومحبته أعظم من محبة الوالدين ومحبة الأولاد. لكن محبته تكون بماذا؟ باتباعه والعمل بسنته وتصديق أخباره، ما تكون بتقبيل الشبابيك والجدران لحال قبره صلى الله عليه وسلم، ما تكون بهذا، وإنما تكون بطاعته باتباعه والامتثال للأوامر التي جاء بها والانتهاء عن النواهي. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يعني محبة الله، محبة الرسول تكون بإيش؟ بالطاعة والامتثال وتصديق الأخبار. هذه محبة تكون بهذا، ما تكون بتقبيل الجدران والشبابيك، ولا تكون بمخالفة السنة، ولا تكون بإتيان بشيء ما جاء عن رسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا أمور الدنيا من يدعي المحبة، من يدعي شيئا في الدنيا عليه أن يقيم بينة. فالذي يدعي، إذا ادعى شخص على شخص مال وقال رجل لرجل: أنت مدين لي ب1000 ريال مثلا، رجل يقول لرجل: أنت مدين لي، هذه دعوة، الدعوة تحتاج إلى بينة. ما هي البينة؟ شاهدان يشهدان بأن هذا مدين لهذا بكذا، أو إقراره بأن يقول عندك لكذا، يقول نعم عندي لك، تثبت الدعوة بأمرين: إقرار المدعى عليه، أو إحضار شهود يشهدون بأنه مدين له بهذا المقدار. كذلك أمور الآخرة لا بد فيها من إقامة البينة. فمن يدعي محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام عليه أن يقيم بينة على أن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هي البينة؟ اتباعه صلى الله عليه وسلم. ما هي ببينة أن يقبل جيران شبابيك، هذه ليست بينة، البينة اتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه علامة المحبة، الاتباع. إذا إذا يعني جئت عند الأوامر تكون ممتثلا، وإذا جئت عند النواهي تكون مبتعدا. يراك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك، أن يراك الله حيث أمرك ممتثلا الأوامر، ولا يراك حيث نهاك واقعا في المحرمات، وإنما تمتثل وتستسلم لأمر الله فتعمل وتنفذ، والنواهي تترك، والنواهي تترك، والأخبار تصدق. لا بد من تصديق الأخبار التي تأتي عن الله ورسوله، ولا بد من امتثال الأوامر التي عن الله ورسوله، ولا بد من الابتعاد عن النواهي التي تأتي عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا بد من هذا. يعني فكما أن أمور الدنيا لا تقبل الدعاوى إلا ببينات، فكذلك محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تعتبر إلا إذا أقيمت البينة عليها، والبينة هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا كلام الله، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. من يحب الله يستجيب لأمر الله وينتهي عن نواهي الله، ومن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم يستسلم لأمر الله وينقاد لشرع الله ويمتثل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينتهي عن ما جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأن تكون العبادة مبنية على السنة، ما تكون مبنية على البدع والمحدثات والمخالفات التي ما أنزل الله بها من سلطان. إذن هذا من البدع ومن أمور مبتدعة، كون الإنسان يأتي ويتمسح بالجدران، جدران محدثة قريبة ما صارت إلا من أزمان قريبة، الرسول ما رآها ولا لمسها عليه الصلاة والسلام، فكيف يأتي الناس يتمسحون؟ يعني كل هذا مخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم، كل هذا مخالفة لما جاءت به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن سنة الرسول لا يقبل من الحجارة إلا الحجر الأسود، ولا يمسح من البنيان إلا الحجر الأسود والركن اليماني فقط، غيرها لا يفعل في الأرض، لا يفعل أحد في الأرض، ولا يسوغ له أن يفعل، لأن هذا ليس من شرع الله سبحانه وتعالى. كذلك من الأمور التي لا تجوز في المقابر أن يطاف بالقبور، القبور لا يطاف بها، لا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أشرف مقبور وخير مقبور عليه الصلاة والسلام، ولا أي قبر في الدنيا. وإنما مما يؤسف له أن كثيرا من بلاد المسلمين يوجد فيها مساجد فيها قبور، ويغلو أهلها بأصحاب القبور ويستغيثون منه ويطلبون منهم المدد ويطلبون منهم الغوث ويطوفون بقبورهم ويتمسحون بجدرانها. وأخطر شيء هو الاستغاثة ودعاء الأموات، لأن هذا هو الشرك، وأما يعني المسح وما ذلك وسيلة إلى الشرك. فلا يطاف بالقبور ولا يطاف بأي مكان، لا يطاف إلا بالكعبة المشرفة، الطواف في الأرض مخصوص بالكعبة المشرفة، لا يوجد طواف شرعي يثاب فاعله إلا عند الكعبة، وإذا وجد طواف ليس عند الكعبة فليس هذا من شرع الله، وإنما هو من الإحداث في دين الله ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى، ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. ويتضرر صاحبه ولا يستفيد، يتضرر صاحبه الذي فعله ولا يستفيد. فالطواف من خصائص الكعبة، والذي لم يأتي إلى مكة لا يمكنه أن يتقرب إلى الله بعبادة الطواف شرعا، ليس بإمكانه أن يتقرب إلى الله إلا إذا جاء مكة وطاف بالكعبة. ولهذا يصح أن يقال كم لله من مصلي في أي لحظة، كم لله من مصلي في أي لحظة في الأرض، كم لله من متصدق في أي لحظة في الأرض، كم لله من قارئ القرآن في أي لحظة في الأرض، كم لله من ذاكر، لكن ما يقال كم لله من طائف في الأرض، لا، كم لله من طائف بالكعبة بس فقط، كم لله من طائف الكعبة لأن الطواف ما يوجد إلا عند الكعبة، العبادات الأخرى توجد في كل مكان، التي هي قضية الصدقة والصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن والصيام توجد في كل مكان، لكن الطواف ما يوجد إلا في مكان واحد وهو عند الكعبة المشرفة. فهذا يعني من من من من الأمور، هذه من الأمور المبتدعة. ومن الأمور المبتدعة أن بعض الناس يعني إذا كان في طرف المسجد يستقبل القبر وهكذا يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا هذا غير صحيح، لأن سلام الزيارة عند القبر ما يكون في أي مكان تستلم تقول أسلامك يا رسول الله عند باب المسجد، هذا غير صحيح. والصحابة رضي الله عنهم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في المسجد ما كان واحد يقف بالباب ويقول السلام عليك يا رسول الله بينه وبين هكذا، وإنما إذا وصل إليه وقف يعني أقبل عليه قال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ما كانوا يسلمون عليهم يعني من وهم بعيدين منه يعني، لكن الصلاة والسلام عليه هذا يصل إليه من كل مكان. أنت إذا صليت وسلمت على الرسول صلى الله عليه وسلم في أي مكان يصل إليه بواسطة الملائكة. يدل على ذلك حديثان صحيحان، أحدهما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام، إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام. والحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لا تجعلوا بيوتكم قبورا لها معنيان وهما صحيحان، أحدهما أنه لا يدفن أحد في البيوت، والدفن في البيوت من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي دفن في بيته وغيره لا يدفن في بيته، لأن دفنه في بيته جاء فيه أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم دفن في مات في بيت عائشة دفن في المكان الذي مات فيه، لهذا الحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء يدفنون حيث يموتون. المعنى الثاني أن البيوت لا تعامل معاملة المقابر، فلا يصلى فيها ولا يقرأ القرآن فيها، بل مطلوب من المسلمين أن يصلوا في بيوتهم وأن يقرأوا القرآن في بيوتهم، مطلوب منهم ومشروع لهم، لكن لا يجوز لهم أن يصلوا في المقابر ولا يجوز أن يقرأوا القرآن في المقابر. ومعنى قوله لا تقبروا بيوتكم قبورا أي لا تقبروا فيها موتاكم ولا تعاملوها معاملة المقابر بحيث لا يصلى فيها ولا يقرأ القرآن فيها، بل أنتم يقرأوا القرآن في بيوتكم وصلوا في بيوتكم ولا تعاملوها معاملة المقابر، والمعنى يعني كل منهما صحيح. الأمر الثاني قوله ولا تتخذوا قبري عيدا يعني تترددون عليه، يعني تكثرون التردد عليه. ولما نهاهم عن اتخاذه عيدا أعطاهم ما يعني يكون بدله، فقال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت، وصلوا علي لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت، يعني أعطاهم بديل عن التردد عن القبر وهو أن يصلى عليه ويسلم في كل مكان والملائكة تبلغه، فإن قوله فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم يعني من أي مكان، من أي مكان. يعني السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام يعني الذي هو الصلاة والسلام عليه يعني يكون من كل مكان والملائكة تبلغه، وسلام الزيارة عند القبر وعند مقابلة القبر، ما يكون طرف المسجد ولا ما يرى إنسان يرى القبة التي تحت القبر يقف ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم في مكان بعيد. هذه أمور تتعلق بزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي يعني منها ما هو زيارة شرعية ومنها ما زيارة بدعية، والزيارة الشرعية كما قلت هي التي يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعو له عليه الصلاة والسلام، والزيارة البدعية هي التي حصل فيها هذه الأمور التي هي الدعاء والاستغاثة، والتي هي وضع اليدين على الصدر، والتي هي رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم، والتي هي مسح الجدران والشبابيك التي حوله. كل هذه أمور مبتدعة لا يسوغ المسلم أن يفعلها، لا يسوغ المسلم أن يفعلها. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم كل يجب عليه أن يحب الرسول أعظم من محبته لأبيه وأمه وأبيه وابنه وبنته وسائر الناس. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، صلوات الله وسلامه وبركاته. وإذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم يتحول إلى قليلا إلى جهة اليمين ويسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ويقول: السلام عليك يا أبا بكر الصديق رضي الله عنك وأرضاك، السلام عليك يا خليفة رسول الله رضي الله عنك وأرضاك، يسلم عليه ويدعو له. ثم يتحول إلى قليلا ويسلم على عمر، يقول: السلام عليك يا عمر الفاروق، يا السلام رضي الله عنك وأرضاك، وهكذا يدعو له دعاء. الأموات يدعى لهم ولا يدعون، يدعى لهم ولا يدعون. ثم قد يقول قائل إن الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، إذن ما دام أبو بكر وعمر دفنوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن الموتى يدفنون في البيوت. دفن أبي بكر وعمر مع الرسول هذا تبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بعد ما وجد قبره يعني جاءت القبور بجواره لأنهم الملازمان له صلى الله عليه وسلم، فكان ملازمين له في مكة وفي المدينة وفي الغزوات كلها، لأنهم ما تخلفوا عنه في غزوة. وأبو بكر رافقه في الطريق أيضا من مكة إلى المدينة ولم يفارقه حتى في الطريق، ولما ولازموه في المدينة وفي غزواته. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع الناس أبا بكر خليفة لرسول الله، وقام في الأمر بعده خير قيام. وعمر رضي الله عنه بعد وفاة أبي بكر يعني بايعه المسلمون يعني، وصار هو ثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذه من فضائلهم رضي الله عنهم، أكرمهم الله عز وجل، هذان الرجلان العظيمان أكرمهم الله بأنهم لازموا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ولازموه في المدينة، وأبو بكر زاد على ذلك لازمه في الطريق من مكة إلى المدينة ولم يفارق. ثم لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذا تولى الخلافة بعده وهذا تولى الخلافة بعده، ولما دفنوا بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا بعثوا يكونون معه في الجنة، فهم ملازمون له في مكة، هما ملازما له في مكة وملازما بالمدينة ومجاورا له في القبر، ويكونون معه في الجنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذان الرجلان يجب أن تكون محبتهم في القلوب من أعظم ما يحب به الخلق، لأنهم أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين، أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر وعمر، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هؤلاء الخلفاء الراشدون الهاديون المهديون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لكن هذين حصل لهم هذه الخصائص، وأنهم تميزوا بكونهم دفنوا بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يقال إن الموتى يدفنون في القبور وفي المساجد لأن بكر وعمر دفن، لكنهم دفنوا تبع الرسول، ما دفنوا استقلالا. ولهذا لا يجوز للمسلمين في أي مكان أن يدفنوا موتاهم أو أحد من الموتى في المساجد، ولا أن يبنوا مساجد على القبور، ولا أن يبنوا مساجد على القبور. هذا ما يتعلق بزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، أو هذا شيء مما يتعلق بزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والصاحبين الكريمين. وإن شاء الله في الدرس القادم أتكلم على ما يتعلق بزيارة البقيع وزيارة شهداء أحد وزيارة سائر المقابر في بلاد المسلمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب، وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا حاضت المرأة بعد عمرة التمتع ولم تكن مستطيعة لمال الهدي وطهرت بعد أيام التشريق، فهل يشرع لها أن تصوم بعد أيام التشريق؟ إذا كانت غير قادرة وليس هناك مجال لكونها تذبح فإنها تصوم 10 أيام، يعني كلها في البلد. نعم، كلها في البلد، يعني لأنه ما دام فات يعني أيام التشريق وفات كذا يمكن تصوم، وإن صامتها في مكة وتخلصت منها طيب، ولكن إن فعلتها كلها في البلد ما في بأس. يقول: أيهما أعظم، الحلف بغير الله أم الربا والزنا وشرب الخمر؟ الكبائر أمرها خطير، والربا والزنا والخمر كل هذه من الكبائر، لكن الذنب الذي يوصف بأنه شرك، الذنب الذي يوصف بأنه شرك يعني هذا يكون أشد وأعظم، أشد وأعظم. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لا نحلف بالله كاذبا، لأن الحلف بالله توحيد والكذب معصية، يعني كونه يأتي بالتوحيد ويأتي بالمعصية مع التوحيد أهون من أن يحلف بغير الله صادقا، لأن الصدق مطلوب، ولكن كونه يحصل بغير الله هذا موصوف بأنه شرك، فيكون يعني أعظم، أعظم من الكبائر. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا، والكذب معصية وكبيرة من الكبائر، كل إنسان يتعمد الكذب ويكون كذاب، أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الصدق مطلوب ولكن الحلف يكون بالله ما يكون بغيره. فإذا هذا الحديث، هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه يدلنا على خطورة الذنب الذي يوصف بأنه شرك. نعم. يقول: ما أجر الذي يحج بدلا، وما هو أجر الذي يحج عنه؟ الذي يحج عنه الحج له، الحج للمحجوج عنه، والذي حج ببدل إن كان إما أن يكون أخذ ليحج أو أنه حج ليأخذ، فإن كان أخذ ليحج فهو على خير، لأنه ما عنده مال يصل به إلى مكة ويقف مع الناس ويطوف بالبيت ويقف في المشاعر، ما عنده مال، فأراد أن يصل ولو عن طريق النيابة، هذا قال له أخذ ليحج، الأخذ وسيلة والحج غاية، هذا محمود. عكسه الذي حج ليأخذ، الأخذ هو الغاية والحج هو الوسيلة، يعني هذا أراد بعمله الدنيا، هذا محمود وهذا مذموم. يقول: بأي كتاب تنصحون في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من أحسن الكتب التي كتبت في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وفقهها وعبرها كتاب زاد المعاد لابن القيم، كتاب زاد المعاد لابن القيم، زاد العباد في زاد المعاد في هذه خير العباد، لأنه تكلم على يعني سيرته وما يتعلق بها وذكر شيئا من فقهها، فهو من أحسن الكتب التي تحدثت عن السيرة النبوية وعن فقهها وعن فقهها. يعني هذا الكتاب الذي أذكر أنه يعني عني فيه بذكر سيرته صلى الله عليه وسلم وشمائله وكذلك ما يتعلق يعني غزواته وما إلى ذلك، لأنه يذكرها ويذكر العبر والعظات والفقه الذي يستنبط منها. هل يجوز للمرأة الحائض أن تسعى بين الصفا والمروة؟ نعم، إذا كان طافت بالبيت طواف الإفاضة وجاءها الحيض بعد طواف الإفاضة يجوز أن تسعى بين الصفا والمروة بعد أن تستثفر وتمنع يعني نزول شيء من دمها، يجوز أن تسعى، لأن السعي لا يشترط له الطهارة، السعي لا يشترط له الطهارة. ولو أحدث الإنسان وهو يسعى يواصل، ما يلزم أن يروح يتوضأ ويرجع، بخلاف الطواف فإن الطواف يشترط له الطهارة. هل يجوز لمرافق الحملة أن يؤخر العمرة لأنه ينتظر الحملة، فهو ربما يصل إلى مكة يوم الخميس والحملة ربما تصل يوم الجمعة؟ إيش السؤال؟ يريد أن يؤخر أداء العمرة إلى يوم كامل حتى تأتي الحملة. الأحسن أنه إذا تمكن من أنه يؤدي إذا وصل فهذا هو الأولى، وإن لم يتمكن ويعني أدى العمرة بكرة وعداها بالليل ما في بأس. يقول هل يجوز لزوجتي أن تزيل شعر وجهها وساقيها ويديها مع العلم بأن لها شعر يشابه شعر الرجال وأنا أحب أن أراها بلا شعر؟ ما يتعلق بالحاجبين هذا يجب تركهما ولا يجوز التعرض لهما، أما ما يتعلق يعني بالشعور الأخرى يعني فالأولى لها أن تترك ذلك، ولكن إذا ظهر لها شيء تشبه الرجال فإنها تزيله، يعني بيظهر لها شعر وظهر لها شيء في اللحية أو شعر في اللحية تزيله. هل الاغتسال والإحرام من الفندق أفضل أم من الميقات أبيار علي؟ الأولى للإنسان أنه يغتسل في أسكنه فندق أو بيت ويتهيأه في منزله، لأن هذا فيه السعة وفيه الستر، والميقات يعني لو ذهب إليه كل الناس ما تمكنوا من أنهم يغتسلون ويحرمون، لكن من جاء وليس عنده بيت ولا عنده كذا وذهب الميقات يفعل، لكن الأولى للإنسان أن يتهيأ في منزله في المدينة، ولكن لا ينوي ولا يلبي إلا من الميقات. يقول عند رمي الجمرات هل يجهر بالتكبير؟ يعني يجهر بالتكبير يعني الجهر الذي ليس بالشديد، يعني يسمع الناس ويسمع من حوله الله أكبر، يعني الله أكبر. نعم. ما هي المواضع التي وقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم عند رمي الجمرات؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما رمى الجمرة الأولى والجمرة الثانية وقف يدعو، يعني الجمرتين الأولى والثانية يقف بعدهما يدعو، وأما الجمرة الأخيرة اللي هي العقبة لا يدعو عندها، لا يقف عندها يدعو، وإنما يقف بعد الأولى وبعد الثانية. فالجمرات التي يكون بعدها دعاء بعد الأولى والثانية في أيام التشريق، أما جمرة العقبة لا يدعى عندها بشيء. يقول هل أستطيع أن أعتمر عن جدي وهو متوفى مع العلم بأني سأحج عن نفسي لأول مرة؟ إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك قبل ذلك فيمكن أن تجعل عمرتك لجدك وحجك لك لكونك ما حجيت، إذا كنت اعتمرت. أما إذا كنت ما اعتمرت فالعمرة الأولى لك والحج الأول لك، وبعد ذلك لك أن تحج عن نفسك وأن تحج عن غيرك. هل اختلاف ثمن الهدي يضر أو ينقص الأجر؟ مثلا إذا وجدت من يبيع بسعر غال وآخر بسعر رخيص. المهم أن يكون الذي يشترى نفيس، وأن يكون يعني طيب، وأن يكون كبير، فكل ما كان يعني أكثر فائدة وأكثر نفعا فهو أولى مما دونه. هل يجوز التعامل مع مؤسسة تتعامل مع بنك الربوي، علما بأنه لا يوجد في بلادي أي بنك إسلامي؟ التعامل مع البنوك الربوية إذا لم يوجد مع غيرها بأن يودع فيها ما في بأس، لأن لا بين أمرين، أما يترك فلوسه عنده ويأتي اللصوص ويقتلونه ويأخذون فلوسه، أو يجعلها في البنك ويسلم من من من من, من الأذى الذي يحصل بسبب وجودها عنده، لكنه لا يأخذ فائدة ربوية عليها. وهناك طريقة هي هي هي الأمثل، وهي أن البنوك بعضها يكون في خزانات تؤجر، خزانات تؤجر تضع فيها المجوهرات وتضع فيها النقود ومفاتيحها بيدك وهي محروسة كما يحرس البنك، فإذا تمكنت من هذا فهذا أحسن ما يكون في التعامل مع البنوك الربوية. خذ استأجر خزانة وضع نقودك فيها، والشيء الثمين ضع فيها، وبذلك تسلم من كون البنك يتعامل في نقودك. لكن إذا كان ما في شيء، لأن ما كان عنده يعني خزانات، فأنت عود عنده ولو تعامل في نقودك لأنك معذور، بس لا تأخذ الفائدة المحرمة. نعم. وسؤال يقول التعامل مع مؤسسة تتعامل مع البنك، أنا ما أدري عن التعامل هذا وشو، يعني إن كان مقصود كونهم يودعون عندها، يودعون عندها أو يتعاملون معها يعني بأن يرسلوا يعني إرسال واستيراد عن طريق البنك، هذا ما يؤثر على على على على على هذه المؤسسة أو العمل في هذه المؤسسة. السؤال الثاني يقول أريد أن أشتري سيارة بالتقسيط من مؤسسة خاصة تتعامل مع بنك الربوي. الأولى لك أن تكون يكون تعاملك مع أن يكون مع من يكون سليما من الربا وبعيدا من الربا. يقول وجد صديق لي حزام ثوب الإحرام كمر في الفندق بمكة الذي كنا نسكنه فأعطاه لي فأعرته لصديق اعتمر به، وها أنا ذا جئت للحج وأحضرته معي، فما الحكم؟ يعني إذا كان أمره يسير وسعره بسيط ما يؤثر، خذه. وإن كان يعني شيء له قيمة، مع أن الحزامة هذه أمرها سهل يعني ما ليست ذات بال، وصاحبها ما يروح يبحث عنها، لا سيما إذا كان مضى عليها سنة أو مضى عليها مدة، لأن شيء تافه. أقول مثل هذا أمره سهل، أخذك إياه وإعطاؤك لغيره أو استعمالك إياه ما في بأس. يقول هل منى ومزدلفة من الحرم والصلاة فيهما كأجل الصلاة في المسجد الحرام ب100,000؟ نعم، مزدلفة من الحرم ومنى من الحرم، وعرفات ليست من الحرم، ولهذا حدود الحرم بين مزدلفة وعرفة. الناس إذا ذهبوا إلى عرفة أو جاءوا من عرفة إلى مزدلفة يرون البنايات حدود الحرم بين مزدلفة وبين عرفة، فعرفة مشعر حلال، ومزدلفة ومنى كل منهما مشعر حرام لأنهما من جملة الحرم. وبعض أهل العلم الذي يقولون إن المسجد الحرام يطلق على الحرم كله يقول إن المضاعفة تحصل لكل ما كان في الحرم. ما حكم لبس الجورب للمحرم؟ بالنسبة للنساء تلبس، النساء المحرمات يلبسن الجوارب، وأما الرجال فلا يلبسون الجوارب ولا الخفاف التي تغطي الكعبين، التي تغطي الكعبين لا يلبسها المحرمون. وإذا كان إنسان بحاجة إلى أن يغطي رجله لأمر يقتضي ذلك فيفعل وعليه الفدية، وهي التخيير بين أمور ثلاثة: ذبح شاة في مكة، أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام 3 أيام. وهل يجوز للمحرم أن يستخدم اللحاف إذا نام؟ نعم، يستخدمه لا يغطي رأسه. رجل يعمل في مكتبة حكومية واقتنى أشرطة مفيدة في مجال الكتب والمكتبات، وأراد أن يهدي مدير المكتبة نسخة منها للفائدة، مع العلم بأنه لم يطلب منه ذلك، هل هذا يعتبر من قبيل هدايا العمال؟ إذا كانت الهدية للمكتبة بأن تحفظ المكتبة ويستفيد منها رواد المكتبة فهذا ما في بأس، وأما كونه يهدي للمدير فهذا من هدايا العمال، وهدايا العمال غلول كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صح هذا الدعاء عند محاذاة الحجر الأسود: اللهم إيمانا بك وتصديقا لكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا أدري. أين يجعل الحاج جمرة العقبة وكذلك الجمرة الصغرى والوسطى عند الرمي، عن يمينه أو عن يساره؟ اليمنى الأولى والوسطى يعني يرميهما من جميع الجهات، ما نعلم شيء يدل على تفضيل جهة على جهة. أما جمرة العقبة فله أن يرميها من جميع الجهات، لكن بشرط أن يقع الحصى في المرمى في جميع الجمرات، يرميها من جميع الجهات. لكن جاءت السنة فيما يتعلق بجمرة العقبة أنه يجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره، إذا جاء عند الجمرة تكون منى عن يمينه ومكة عن يساره ويرميها، لأن ابن مسعود رضي الله عنه رمى الجمرة هكذا وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني هذا مقام الرسول صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة، هذا المقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وإنما خص سورة البقرة بالتنصيص، مع أن الحج جاء في البقرة وجاء في الحج في سورة الحج يعني، وجاء يعني في آيات من سورة القرآن في آل عمران وفي غيرها، إلا أن سورة البقرة ذكر فيها ما يتعلق برمي الجمار، وهو قول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فإن من ذكر الله عز وجل رمي الجمار وتكبير الله عند الجمار، فلهذا الرسول صلى الله عليه وسلم رماها من هذا المكان، وابن مسعود اقتدى به وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. ولسه يرميها من جانب مما تيسر له. يقول: ما صحة قصة أويس القرني وما جاء فيها من حديث؟ صحيح، ثابت في صحيح مسلم، قصة أويس القرني ثابتة في صحيح مسلم. ما حكم العمل في الضرائب؟ لا يعمل إنسان في الضرائب، يعني يكون في مكان نظيف ما فيه محاذير ولا فيه شبه. يقول: في بلادنا يكثر الحسد والعين، فجئت إلى الحج دون أن أخبر أصدقائي، وذلك لأسباب كثيرة منها العين والحسد، ولكي أحقق الإخلاص خوفا من أن أقع في الرياء. الإنسان يعتصم بالله عز وجل ويدعو بالأدعية في الصباح والمساء ويعتمد على الله عز وجل، ولا يشغل نفسه بالناس وبكلام الناس وبحسد الناس، يعني لأن كل شيء بيد الله عز وجل، والإنسان عليه أنه يأخذ بالاحتياطات التي هي مشروعة كدعاء الله عز وجل والاعتصام عليه الاعتصام به باسم به والتوكل عليه سبحانه وتعالى. هكذا يفعل الإنسان وكل شيء بيد الله عز وجل. وطريق السلامة من هذا أنك تسأل الله عز وجل أن يخلصك وأن يسلمك من كل بلاء، وتأتي بال يعني كما هو معلوم من أدية الصباح والمساء قراءة قل أعوذ برب الفلق. نعم. يقول أنا أسكن بإيجار ولي أخ موظف حكومي أطلب منه أن يأخذ سلفة من البنك لأنني محتاج لشراء بيت للضرورة. يعني أنت يعني إذا كنت يعني عندك شيء تستعمل في الأجار تستعمل في الأجار، ولا تروح تسأل الناس أنهم يعني يستدينون لك أخوك أو غيره. يعني اكتفي بما أقدرك الله عليه واسكن في بالأجار ما دمت موظف وتستطيع أنك تدفع الأجار، ولا تشغل نفسك بأنك تجمع ديون أو تخلي أحد يستدين. سلم نفسك وسلم غيرك. يقول عندنا في قبيلتي أن المرأة ليس لها شيء من المواريث وأحيانا هي تتنازل عن حقها، هل هذا العمل جائز؟ هذا من عمل الجاهلية، كون النساء لا يرثن ولا يورثن، وتنازلها عن حقها إذا كان بإكراه أو بضغط عليها فلا يسوق، وإذا تنازلت يعني بطواعية وبرضا نفس فهذا شيء يرجع إليها. أما كونها تلجأ إلى أن تتنازل أو يعمل معها أشياء تضطر معها إلى التنازل، لا يجوز الإنسان أن يظلمها، لا يجوز للورثة يعني سواها أن يظلموها. هل يجوز للحاج أن يمشط شعره حال الإحرام؟ كون الإنسان يغتسل وهو محرم لا بأس، ولكنه يعني كونه يمشطه إذا كان يسقط من الشعر لا يفعل، أقول لا يفعل. إذا كان إدخال قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد خطأ من أحد خلفاء بني أمية، ألا يقال بأنه الآن يمكن إخراجه؟ معلوم من قصة الكعبة وما أخبر الرسول عنها وأنها يعني على بنا قريش وأنها ليست على قواعد إبراهيم وهي باقية الآن على هذا الوضع. هل قبر حمزة وقبر عثمان رضي الله عنهما معروفان إلى الآن؟ أما حمزة رضي الله تعالى عنه فهو في قبر الشهداء التي هي موجودة عدة قبور هو واحد منها، وأما قبر عثمان فيعني هنا قبر مشهور في البقيع قلنا قبر عثمان ولا ندري عن الحقيقة. رجل وقف أمام قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ثم فتح الجوال وقال لأمه وهي في مصر سلمي على الرسول صلى الله عليه وسلم. بدلا من هذا أن يرشدها إلى السنة التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يخبرها بالسنة وهي أن تصلي وتسلم عليه والملائكة تبلغه كما قال صلى الله عليه وسلم لله ملك زيحي. إذن هذه العملية إلى صلاة صار الناس يقفون عند القبر ويفتحون الجوالات، ما عندهم شغل لا يقفون حتى يخلصوا أقاربهم. هذا من أمور المنكرة. يقول حججت في عام 2005 مع والدي وكان كبيرا في السن، فقمنا بطواف الإفاضة والوداع بنية واحدة، وكان من المفترض أن يكون السفر في ذلك اليوم حسب تعليمات الحملة، ولكن لم نتمكن من السفر في ذلك اليوم، فماذا علينا؟